Thank you. ولا تسوء كل ليلة

Let's go.

قل فأعلم أن الحي

Thank you. Oh,

Why are you Oh, my God.